بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع والأخير من سورة الدخان، ومع الآية 51، أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في المقطع الأخير من سورة الدخان: مشهدان من مشاهد يوم القيامة، مشهد لأهل النار ومشهد لأهل الجنة. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذين المشهدين، لا بد من مقدمة. أيها الإخوة، نحن الآن في الحياة الدنيا، وبعد الحياة الدنيا تأتي الآخرة، ونحن في الحياة الدنيا ونحن مخيرون، ومن إمكاناتنا أن نؤمن أو أن لا نؤمن، أن نستقيم أو أن لا نستقيم، أن نحسن أو أن نسيء. هذا ضمن خيارات الإنسان. ربنا جل جلاله يبين المقدمات والنتائج. من فعل هذا في الدنيا فهذه نتيجته، من فعل هذا في الدنيا فهذه نتيجته. فهل عاقل واحد يستعمل عقله ساعة من الزمن العمل نتيجته نار محرقة إلى أبد الآبدين، وهذا العمل نتيجته جنة عرضها السماوات والأرض؟ أيها الإخوة الكرام، اليوم الآخر يجب ألا يغيب عن أذهان كل مسلم ولا لحظة. الآن في حركته اليومية سيعامل زوجته، ماذا أمر الله وماذا نهى؟ إن فعل ما أمر مصيره إلى الجنة، إن فعل ما نهى وأصر على فعله مصيره إلى النار. في كسب المال، في إنفاق المال، في كل حركاته وسكناته، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يعني الله جل جلاله يقرب إلينا الأشياء التي لا نحبها من أجل أن نقيس عليها ما في الآخرة من عذاب. بالمناسبة، يعني في عنا شيئين في الحياة، آلام: ألم الحرق، ألم الفقر، ألم الذل، وفي أشياء مسعدة، يعني الصحة والجمال والكمال والنوال. لماذا كانت هذه الأشياء المزعجة في الدنيا؟ ولماذا كانت هذه الأشياء المسعدة في الدنيا؟ من أجل أن الله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن شيء في الآخرة يكون لهذا الحديث معنى الدليل. يعني إذا الإنسان ذاق ألم الحرق، الطفل الصغير لا يعرف ما الحرق، يقترب من المدفأة فإذا لامست يده جدار المدفأة يصيح مذعورا. الآن ماذا حدث؟ خبرة مؤلمة، فكل شيء متعلق بالنار والمدفأة يبتعد عنه بسبب هذه الخبرة. فإذا قلت له بعد حين هذا شيء يحرق يخاف، كلمة يحرق أثارت عنده خبرات مؤلمة، كلمة يحرق. لذلك الآلام في الدنيا والأشياء المسعدة والسارة في الدنيا لها وظيفة أبعد من وظيفتها الآنية. وظيفتها البعيدة أن الله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن عذاب النار وعن طعام أهل النار وعن شراب أهل النار وعن حريق أهل النار، في الدنيا نار، ونار الدنيا تحرق، والحريق مؤلم جدا. الحر لا يحتمل، موجة حر يعني ارتفاع 5 درجات زيادة عن المعدل أو 10 درجات الناس لم يحتملوا هذا، فكيف بألم الحريق؟ بالمقابل الله عز وجل خلق أشياء جميلة. لماذا الأشياء الجميلة؟ خلق أماكن جميلة، خلق أشخاص حسان الوجوه، أعطى الطعام نكهة طيبة. هذه الأشياء الجميلة لتكون مرتكزات فيما لو أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أحوال يوم القيامة، عن أحوال أهل الجنة، لهذه الكلمات مرتكزات. تصور إنسان ما رأى البحر أبدا ولا رأى صورته إطلاقا، تجربة، لا أرينا إنسان صورة البحر ولا صوت موج البحر ولا منظر البحر ولا تعامل مع البحر ولا ركب البحر، قل أمامه كلمة بحر مرة مرتين ثلاثة مليون، هذه الكلمة تعني باء حاء راء فقط، 3 حروف لا تعني عنده شيئا، يعني ربما خاف من البلل من كأس ماء ولم يخف من البحر. لكن لو أن الإنسان رأى البحر أو ركب البحر أو رأى أمواج البحر الهائجة أو استمتع بمنظر البحر أو خاف من البحر، هي كلها خبرات، خبرات مسعدة ومؤلمة. بعد حين كلمة بحر تثير عنده كل هذه الخبرات. لذلك في التربية أخطر أنواع التعليم التعليم اللفظي، كلمات جوفاء لا معنى لها. تقرأ كتاب الإنسان بيحفظه بصم وبينساه بعد الامتحان، تعليم لفظي لأنه. أما إذا في خبرات عملية، أي كلمة تغطي هذه الخبرة لو أعيدت لأثارت كل هذه الخبرات. فلذلك الأشياء المؤلمة في الدنيا والأشياء المسعدة في الدنيا لها وظيفة بعيدة، أنها تصبح مرتكزات لوصف أهل الجنة ووصف أهل النار. أليس في الأرض أماكن جميلة؟ جبال خضراء، بحار صافية، أليس في الأرض وجوه جميلة؟ أليس في الأرض طعام طيب؟ هذا كله مرتكزات فيما لو أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أهل الجنة أو عن أهل النار. المشكلة أننا اليوم في الحياة الدنيا نحن في بحبوحة التكليف وبحبوحة الاختيار وبحبوحة التوبة وبحبوحة المغفرة وبحبوحة العفو، كل هذا الآن ممكن. ممكن لو جئتني عبدي بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أبالي. الآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذن الدرس خطير جدا، لأنه نحن في بحبوحة، بحبوحة أننا أحياء، بحبوحة أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار، بحبوحة أن الإصلاح ممكن والتوبة ممكنة وإصلاح الماضي ممكن. فربنا عز وجل يصف لنا الآن أحوال أهل النار الذين وقفوا موقفا سلبيا من الحق، أو الذين عارضوا الحق، أو الذين أرادوا نشر الباطل، أو الذين أوقعوا بين الناس، أو الذين كسبوا أموالا بالحرام. كل هذه الذنوب الاعتقادية والسلوكية مصيرها إلى النار، وكل الأعمال الطيبة الاعتقادية والسلوكية مصيرها إلى الجنة. فربنا عز وجل الزقوم شجر يعني خبيث، ليس في الجزيرة شجر أخبث منه. فربنا عز وجل ذكر المؤمنين أو ذكر قراء القرآن الكريم لأن طعام أهل النار من هذه الشجرة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الإنسان أحيانا جائع يريد أن يأكل وقد لا يجد إلا طعاما لا يؤكل، هو بين ألم الجوع وبين ألم تناول هذا الطعام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. من هو الأثيم؟ الأثيم على وزن فعيل، هو الآثم الذي يرتكب الإثم يرتكب المعصية، فأنت أمام منهج في كل حركاتك وسكناتك في منهج، فإذا تعاملت مع نفسك خلاف منهج الله هذا إثم، إذا قصرت في أداء العبادات هذا إثم، إذا قصرت في معاملة الخلق فيما عليك من واجبات هذا إثم، إذا اعتديت هذا إثم أشد، إذا أخذت ما ليس لك إثم إثم أشد وأشد. فإن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فالمؤمن عليه أن يعرف ما هي الآثام، ما الأعمال التي إذا فعلها كانت إثما وكان هو آثما أو كان أثيما. والأثيم صفة مبالغة، معنى مبالغة يعني أعماله الآثمة متعددة، أو ارتكب عمل أثيم كبير. المبالغة إما في الكم وإما في النوع، في النوع ارتكب عمل في منتهى الإثم، أما أثيم بالمعنى الآخر ارتكب أعمال كثيرة. فطبعا الأثيم غير الآثم، الإنسان إذا ارتكب إثم واحد يقال له آثم، أما إذا ارتكب مجموعة ذنوب صار أثيم، أو ارتكب إثم كبير جدا يقال إن هذا أثيم على وزن فعيل صيغة مبالغة اسم الفاعل. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، في آية أخرى تذكرنا بهذا المعنى، ليس لهم طعام إلا من ضريع، شوك طعام الأثيم. هذه الشجرة قال كالمهل يغلي في البطون، يعني الإنسان أيام يصب كأس شاي يعني حار جدا ويظن أن الحرارة معتدلة، فيشرب شربة كبيرة يبقى يومين ثلاثة محروق لسانه، إذا كان الكأس أحر مما ينبغي. أيام بتناول طبق حساء يعني من الوعاء رأسا، يشرب ملعقة واحدة يحترق لسانه. كيف إذا تناول زيت مغلي؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني الحقيقة عذاب الحريق لا يحتمل، السائل الحار لا يحتمل، وأحيانا الغاز الحار لا يحتمل، ولهب النار لا يحتمل. كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني الإنسان المجرم ملأ في الدنيا، إذا إنسان مرتكب جريمتين ثلاثة وكان مختفي ثم ألقي القبض عليه كيف يساق إلى دوائر الأمن؟ يعني تفضل شريت ما في شريت ولا تفضل، لكن لابد من 50-60 ضرب أثناء السوق، طبعا هذا الضرب والإهانة تتناسب مع جريمته. فربنا قال خذوه فاعتلوه، كأنه شيء هين رخيص، أنه في الدنيا ما عرف الله، في الدنيا ما أطاع الله، صار على الله هينا. والشيء الذي أقوله دائما، مرة حدثني أخ قال لي كنت في بلد من بلاد أوروبا الشرقية، أقسم لي بالله أنه غادر المدينة التي يقيم بها للمطار الساعة الثانية ليلا، أقلاع الطائرة الساعة 3 أو 4، لفت نظره في أيام الشتاء القارس، يعني طابور طوله 5 كيلومتر، فسأل السائق ما القصة؟ في أيام الشتاء صقيع ثلج برد والناس واقفون ب5 كيلومتر الساعة 2 ليلا. قال والله أزاعه أنه غدا الساعة 8 في توزيع لحم الساعة 8. كان تعليقي على هذا الخبر هان أمر الله على الناس فهانوا على الله، وبإمكانك أن تفسر أكثر ما يعاني منه المسلم حينما يهون أمر الله عليه، يهونه على الله. الإنسان بقدر طاعته لله يغلو على الله عز وجل. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. معنى كريم يعني حياتك مقدسة، زواجك مقدس، عملك مقدس، كرامتك محفوظة، رأسك مرفوع. الله عز وجل ما بيذلك، ما بيجعل كافر له عليك سلطان، لا يجعلك تقف تتضعضع أمام إنسان قوي أو أمام إنسان غني. هو كريم الله عز وجل، هو عزيز، والعزيز من كان معه فهو عزيز. فلذلك لما الإنسان يهون عليه أمر الله يهونه على الله، خذوه فاعتلوه. هلا شتان بين إنسان يدعى إلى حفل حتى يتكرم، تلاقي نجي ناخذك، يأتي ليأخذه، يستقبل من أبعد مكان، يشيع إلى باب السيارة، يعظم، يكرم، يثنى عليه، يطلب منه الدعاء، هذا تكريم. ولما إنسان يكون مجرم يساق إلى السجن مع الركل والضرب والوخز وما شاكل ذلك. قال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يعني أنا الذي أتمنى أن أقوله إليكم، نحن الآن أحياء جميعا والقلب ينبض، باب التوبة مفتوح، باب العمل الصالح مفتوح، باب إصلاح الماضي مفتوح، في علاقات، في زمم، في أشياء ليس لك، أخذت في وقت الجاهلية وهي في حوزتك وليست لك وتعرف صاحبها. نحن الآن في بحبوحة، بحبوحة أننا أحياء، بحبوحة أن باب التوبة مفتوح، بحبوحة أن الإصلاح ممكن، أن أداء الحقوق ممكن لأصحابها. حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاححة، لا تسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة. ربما كانت حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاححة. فنحن أمام مشهدين، مشهد لأهل النار ومشهد لأهل الجنة. أهل النار طعام الأثيم، فأنت تسأل من أين الآثام؟ النظرة إلى المرأة الأجنبية اسم، سماع ما لا يرضي الله اسم، أن تنطق بالغيبة اسم، أن تنطق بالنميمة اسم، أن تأخذ ما ليس لك اسم، أن تزدري الآخرين اسم، أن تحتقرهم اسم، أن تستعلي عليهم اسم، أن تسيء المعاملة اسم، أن تظلم اسم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فعمل إحصاء للآثام وابتعد عنها. هذا التفكير العلمي، نحن أحياء. أما قد يقول أحدكم أنا شاب 18، يعني كم حادثة في شاب رحل إلى الدار الآخرة كثير يعاني الشباب. ربنا عز وجل لحكمة تربوية هائلة جعل انتقال الإنسان من الدنيا في كل الأعمار. الشاب يموت، والذي عرسه بعد يومين يموت، والذي نال الدكتوراه ولم يأتي إلى بلده يموت، والذي بنى البناء ولم يسكنه يموت، والذي حصل أموال طائلة ولم يستفد منها يموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أردت من هذه المقدمة، نحن أحياء في بحبوحة، القلب ينبض في بحبوحة، باب التوبة مفتوح، الإصلاح ممكن، الإحسان ممكن، أداء الحقوق ممكن، المسامحة ممكن، كل شيء ممكن في هذه الدنيا، وبعد هذه الدنيا كل شيء مغلق. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. المفسرون قالوا اعتلوه يعني سوقوه سوقا شديدا، كما تشاهدون ركل وغز وضرب وصباب. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يعني أيام نشاهد أو نسمع عن ثوران بركان، تلاقي الحمم سائلة، هذه الحمم صخر بازلتي سائل 1500 درجة حرارة ماء، فإذا تجمد شكل صخور سوداء. لبعض المحافظات عندنا أساس براكين، محافظة السويداء أساس براكين كلها حجار سوداء. نعم. ثم صبوا على رأسه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الآن في عنا عذاب مادي، أحيانا إنسان تحرق يده يشعر بموجة ألم في كليتيه، يشعر بألم في رأسه، هذا كله عذاب مادي. لكن أحيانا يتلقى الإنسان كلمات قاسية ما بينساها 5 سنوات. في عنا عذاب مادي وعنا عذاب أدبي، فالله عز وجل جمع لأهل النار كل أنواع العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. من بعض معاني هذه الآية أنه كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر على الله أن يطيعه، كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر أن يسجد لله عز وجل، كان في الدنيا عزيزا وقد استكبر أو أبت نفسه أن يقف عند أمر الله، لم يعبأ بأمر الله، لم يعبأ بنهيه. يعني عزة الاسم مع أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، مع أن الله سبحانه وتعالى ما كان لله أن يذل مؤمنا. وكلكم يقرأ في دعاء الاستفتاح سبحانك إنه، دعاء القنوت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. المؤمن عزيز لأنه مع العزيز، والكافر ذليل لأنه عاد العزيز. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق ألوان العذاب إنك كنت في الدنيا، إنك أنت العزيز الكريم. يعني كما قلت لكم في الدرس السابق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. سيدنا الصديق خرج عن كل ماله، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لنفسك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. والذين استحوذوا على الأموال وعاندوا الواحد الديان وحاربوا النبي ماتوا شر ميتة، ولعنهم التاريخ وهم في مزبلة التاريخ. أتمنى على الله عز وجل أن نفهم هذه الفكرة، هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. يجب أن نعلم أن هذه المقدمة هذه نتيجتها، هذه المقدمة هذه نتيجتها. فربنا عز وجل في صفحة واحدة عرض مشهدين: الآثمون هذا مصيرهم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يعذب عذابا أدبيا نفسيا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني إذا الإنسان كان بمنصب رفيع ثم قيد للسجن، يعني أقل كلمة من الجندي بتهينه. إذا قال له يا سيادة، إهانة هي، قد يقولها استخفافا. فالإنسان إذا كان مستكبر وكان يعني مترفع وكان له مكانة في الدنيا، هذا حينما يساق إلى النار يذوق عذابا آخر غير عذاب الحريق وغير عذاب المادي، العذاب الأدبي المعنوي. لأن الإنسان أيام بيتكلم كلمة يبقى شهر متألم من نفسه، كيف حكيتها؟ أيام بيسمع كلمة من شخص قاسية فيها إهانة، فيها استخفاف، فيها سخرية، لا أبالغ، قد يبقى سنة بأكملها وهو يتألم كلما ذكرها. العذاب الأدبي لا يقل أحيانا تأثيرا عن العذاب المادي. ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت في الدنيا عزيزا وحملتك عزتك على أن تكفر بالله. يعني كنت مستمتع بمباهج كثيرة، توهمت أنك إذا آمنت بالله ذهبت عنك، تمسكت بها وبقيت في الباطل. الآن ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. يعني الإنسان إذا كذب بشيء وكان هذا الشيء حقيقة، حقيقة واقعة، ثم واجه الحقيقة يتألم أشد الألم. يعني عرض عليه أنه العمل مصيره إلى السجن في الدنيا لو خالف أنظمة نافذة، وكان العقاب شديد جدا، نصح، ذكر، نبه، لم يرعوي. فلما وقع في قبضة العدالة جزاء ما اقترفت يداه يتألم أشد الألم، نبه سابقا هو لكن ما صدق. قال إن هذا ما كنتم به تمترون، أي ما كنتم به تكذبون، ما كنتم به تمترون أي ما كنتم به تكذبون. فلك أن تقول ما شئت، لك أن تصدق ولك أن تكذب، ولكن إياك أن تكذب شيء لا بد من أن يقع. هنا البطولة، لك أن تقول بهذا اللسان ما شئت، أنت مخير. لك أن تقول إن هذه ليست شمسا في رابعة النهار، إن قلت ليست شمسا هي شمس، يعني كلامك لا يقدم ولا يؤخر، ادعاؤك، افتراؤك، تكذيبك لا يقدم ولا يؤخر، يعني هي أشياء دقيقة في المعنى. إن هذا كأس ماء، هو كأس ماء، لو قلت عنه شيء آخر هالكلام لا يغير من طبيعته إطلاقا. قل عن هذا الكأس إنه فنجان يبقى كأسا، قل عن هذا الكأس إنه إبريق يبقى كأسا. لا كلمة فنجان تجعله فنجان ولا كلمة إبريق تجعله إبريق. كلامك إن لم يكن مطابقا للحقيقة لا قيمة له، لا يقدم ولا يؤخر. لذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ملخص هذا المشهد أن الإثم في الدنيا إذا كان متكررا أو كان كبيرا وأصر عليه صاحبه، هذا الإثم يقوده إلى النار. في النار يصب على رأسه من الحميم ويعاقب عقابين، عقاب مادي وعقاب معنوي، وهذا العقاب الواقع كان يكذب به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة. تروح أبيتكم، هي حقيقة، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم. لذلك المؤمن ساعة الفراق وساعة لقاء الله وساعة الوقوف بين يدي الله عز وجل لا تبرح ذهنه ولا دقيقة. لذلك في عطاءه في منعه، في غضبه وفي رضاه، في وصله وفي قطعه، في كل مواقفه يفكر كيف يواجه الله عز وجل بهذا العمل. الآن الطرف الآخر، إن المتقين، هذا الذي اتقى أن يعصي الله في لك حرام، تلاقي الأيام بالدنيا الكافر يضحك على المؤمن، إنت خايف، بلك لا يرى شيئا في الدنيا، كل شيء الله الله، حرام وحرام، شو الحياة، يسخر منه. قال هذا المتقي الذي يقف عند حدود الله، يخشى أن يعصي الله، وقاف عند كتاب الله، يخشى أن يكون كسبه حراما، يخشى أن يكون إنفاقه حراما، يخشى أن يستمتع بما يغضب الله، إن المتقين في مقام أمين، يعني في مقام مسعد، لكن مع السعادة في طمأنينة. أيام الإنسان يكون بمقام عالي في الدنيا لكن في عنده قلق عميق أن ينحى عن هذا المنصب، هذا القلق العميق يفسد عليه الاستمتاع بهذا المنصب، ما في أمن. أو إنسان وصل إلى دخل كبير، في عنده شيء يفسد عليه هذا الدخل، خوفه أن ينقطع الدخل. أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. شوف كلمة إن المتقين في مقام أمين وما هم منها بمخرجين. تقدم بالسن ما في بالجنة، أمراض ما في، كريزات كلوي ما في، أمراض قلب ما في، ضعف سمع ما في، ضعف بصر ما في، خرف ما في، شباب دائم، كل شيء تشتهيه بين يديك، منافسة ما في، واحد يزيح واحد ما في، كل متاعب الدنيا الآخرة الإنسان مبرأ منها. والحقيقة مما يضاعف نعيم أهل الجنة أن الحياة الدنيا متعبة، مما يضاعف نعيم أهل الجنة أنه جاء إلى الدنيا ورأى في الدنيا المتاعب والمخاوف والمقلقات والأمراض والمنافسة أحيانا، والناس لا يرحمون والناس لا يرضون، يعني ما في واحد ما عنده قصص تملأ أشهر يحدثك عن متاعبه في الحياة. هذه المتاعب لحكمة بالغة، يعني الله عز وجل لو أعطى الإنسان سؤله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن أعطائي كلام وأخذي كلام. يعني الله عز وجل قادر يعطي كل إنسان كل مطالبه، يعني شكل أعلى شكل، على أعلى دخل، على أعلى زوجة، على أعلى بيت، على أعلى مركبة، عندئذ نكره لقاء الله عز وجل. فالحياة الدنيا شاءت حكمة الله أن تكون مشحونة بالمتاعب حتى تضاعف السعادة في الآخرة. بالجنة كل شيء كان في الدنيا يؤلمك هنا، فأيام مثلا تكون ساكن ببيت صغير في متاعب، شمس قليلة فرضا، بينتقل لبيت الشمس في كل الغرف، كان صغير البيت كبير، كان في درج صار في مصعد مثلا، كان في مدافع صار في تدفئة مركزية، كان في حر صار في تكييف، كل شيء بالبيت القديم يضاعف سعادته في البيت الجديد. كان في أشياء مزعجة كثيرة جدا، هنا استراحة منها. لذلك من حكمة الدنيا المتعبة أنها تضاعف سعادة أهل الجنة، بل إنه الناس جميعا بما فيهم المؤمنون سيردون النار بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ورود النار ليس دخول النار، لكن المؤمن يطلع على النار، يطلع على مكانه في النار كما لو عصى الله في الدنيا، يطلع على أهل الدنيا الذين لم يبالوا بطاعة الله أين مصيرهم، يطمئن قلبه لعدالة الله، يطمئن لعدالة الله ويرى الجبابرة أين مصيرهم، ثم يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا. هذا الورود على النار يوم القيامة يضاعف سعادة المؤمن آلاف أضعاف مضاعفة. نعم، كذلك متاعب الدنيا من شأنها أن تزيد سعادة المؤمن يوم القيامة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يعني الواحد إذا عنده حديقة في عنده أرض خضراء، أشجار باسقة، ينبوع ماء، شلالات أحيانا، بدك مثل الجنة، يعني الله عز وجل اللون الأخضر والنبات الأخضر والماء العذب الفرات وأصوات العصافير، هذه كلها مسعدة للنفس. قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. إنسان لا بتدخل لبيت لمزرعة جميلة جدا منسقة، أزهار، أشجار، مسطحات خضراء، شلالات أحيانا، لك شيء جميل جدا. هذه نماذج مصغرة جدا أعددت لعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن وصف لطيف. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يعني بساتين وأنهار، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، يعني في حرير رقيق في حرير سخين، السندس ما رق من الحرير والإستبرق ما سخن من الحرير، متقابلين، جلسات مريحة، لا يرى أحدهم إلا وجه الآخر، في تقابل طبعا، وهم على هذه السرر المتقابلة يتحدثون حديث عذب، يتحدث كل للآخر عن تجربته في الدنيا عن معرفته بالله، عن أسباب هداه إيمانه واستقامته، حديث رائع، وفي محبة، لا في حسد ولا في غيبة ولا في ضغينة لا في تنافس، في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. ومن تمام نعمتهم في الآخرة وزوجناهم بحور عين. قال الحور تحار العين في جمالها، يعني الجمال المطلق في الجنة. في الدنيا الجمال متفاوت، وما في امرأة كاملة، إذا كملت من جهة نقصت من جهة أخرى، حتى لو كمل جمالها نقص عقلها، في توازن، المجموع ثابت. لكن في الآخرة كمال مطلق في كل شيء، يعني كمان لحكمة بالغة، النساء في الدنيا متفاوتات ولسنا على ما ينبغي أن يكون كلهم. في الآخرة وزوجناهم بحور عين، كلام مختصر مفيد، يعني حور تحار العين في حسنهم، وعين لهن عيون واسعة، والعيناء ذات العينين الواسعتين، والحوراء شدة بياض العين وشدة سوادها، يعني وصف العرب كانوا مغرمين به. وزوجناهم بحور عين، يعني امرأة كما ينبغي أن تكون في أعلى مستوى. طبعا ما في بالجنة هالعين بعدني. الإنسان أيام بيعاني من الكلام المستمر، من النغص في البيت، قد تكون زوجته جيدة لكن لها يعني إلحاح على موضوعات معينة يضجر منها في النهاية. قال وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. كمان فوق الزوجة الحوراء العيناء لهم فيها ما يشاءون من فاكهة وهم آمنون. أيام الإنسان بخاف أن تفقد هذه الفاكهة، أو يخاف أن تنتهي، أو يخاف أن لا يشتريها. طبعا فاكهة في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أيام ينتهي وقتها وأيام يمنع استيرادها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني ما في غير موتة واحدة، حينما يلقى الإنسان ربه، وبعد هذا الموت نعيم في نعيم، انتهى. يعني آخر شيء ممكن يزعج المؤمن حينما تنزع روحه وتصعد إلى الملأ الأعلى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لذلك الكافر كل شيء بعد الموت أصعب من الموت، والمؤمن كل شيء بعد الموت أهون من الموت، من الموت للجنة، القبر روضة من رياض الجنة. لهذا قال سيدنا علي يا بني ما خير بعده النار بخير، يعني كل شيء مهما بذلك عظيما في الدنيا إذا انتهى إلى النار ليس بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وحياة كلها شغف وخشونة ومتاعب وأمراض وهموم وأحزان إذا انتهت بك إلى الجنة هذا ليس شرا، خير محض، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إذن كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يعني نظام الآخرة نظام طلب فقط، نظام الدنيا نظام كدح وتعي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نظام الدنيا أساسه الكدح. هلأ إنسان حتى يأكل لقمة بده ساعات، يشتري الخضرة واللحم، وحتى يأكل يعني يعد طحن سلطة بده ساعة أحيانا، حتى يذهب لمكان جميل بده 5 ساعات 10 ساعات أحيانا. ما في شيء إلا له ثمن في الدنيا، في الآخرة لهم ما يشاءون، اطلب تعطى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صار النعيم مرتين، مرة لأنهم في نعيم ومرة لأنهم وقوا عذاب الجحيم. إذا واحد كان حيغلط ما عاد غلط، كل ما رأى مصير الذين فعلوا هذا الغلط يشكر الله عز وجل. إذا ما تورطت إلا تضاعف سعادتك. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. أخواننا الكرام، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز. فأيام بيكون الفوز في نظر الناس شيء آخر، المال فوز عنده، المنصب فوز، النجاح فوز، لكن الفوز العظيم هو أن تدخل الجنة. لهذا مرة أحد خلفاء بني أمية التقى بعالم جليل، قال له سلني حاجتك، قال له ليس لي عندك حاجة. فلما ألح عليه قال والله أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. فلما التقاه خارج بيت الله قال له سلني حاجتك، قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال أريد أن أدخل الجنة، قال له هذه ليست لي، قال له إذن ليس لي عندك حاجة. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. لابد لكل أخ كريم يتصور ما هو الفوز العظيم، لأن كل إنسان أحيانا يتصور فوز، هو في فوز جزئي، لك لو وصلت إلى هذا المستوى فقد فزت. الدنيا كلها لو وصلت إلى قمة مجدها وقمة الغنى فيها وقمة السلطان فيها لا تعد عند الله فائزا. الفوز العظيم أن تصل إلى الجنة، هكذا كلام رب العالمين، ذلك هو الفوز العظيم، هذا الفوز، وليس دونه فوز، دون هذا الفوز ليس هناك فوز، وليس فوقه فوز، هذا هو الفوز، ليس فوق هذا الفوز فوز ولا دونه فوز، وذلك هو الفوز العظيم. فكل إنسان متوهم فوز غير هذا الفوز فهو جاهل وواهم. المال ليس فوزا، حيازة المال ليست فوزا، أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة ويعيش 98 سنة ليس فوزا عند الله. في طغاة عاشوا 130 سنة. أن تكون في أعلى مرتبة اجتماعية ليس فوزا. أن تستمتع بكل شيء في الدنيا ليس فوزا. دقق في الآية، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، ليس فوقه فوز وليس دونه فوز. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. هذا القرآن تذكرة، فارتقب إنهم مرتقبون. انتظر، لا بد من تحقيق الوعد والوعيد، يعني الزمن ليس في صالح الكافر، هو في صالح المؤمن، لأن مضي الزمن سوف يؤكد للمؤمن صحة رؤيته وصلاح عمله وفوزه الحقيقي. أما غير المؤمن الزمن يفاجئه بأن أفكاره غير صحيحة، رؤيته كانت مشوشة ضبابية، قيمه ساقطة، مبادئه هدامة. فالزمن لصالح المؤمن وليس في صالح الكافر، والدليل فارتقب إنهم مرتقبون. الأيام لا تلد للمؤمن إلا الخير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وأما الأيام لا تلد للكافر إلا الشر. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهذا المقطع أخواننا الكرام، نحن أحياء والقلب ينبض، باب التوبة مفتوح، باب الإحسان مفتوح، الإصلاح مفتوح، باب المسامحة مفتوح، باب الأداء مفتوح، وكل عمل له نتيجة، هذه المقدمة تؤدي إلى هذه النتيجة. الأثيم هذا مصيره، والمتقي هذا مصيره. ما معنى متقي؟ اتقى أن يعصي الله، بكل بساطة مشهدين، مشهد لأهل النار السبب هو الإثم، ومشهد لأهل الجنة السبب هو التقوى. هذا وقع في الإثم وهذا اتقى أن يقع في الإثم. هذه المقدمة أدت لهذه النتيجة، وهذه المقدمة أدت لهذه النتيجة، وختام السور دائما ملخص لها. ومن نعمة الله علينا، يعني أحيانا مدرس أحيانا من شدة رحمته بالطلاب يعطيهم نماذج أسئلة، نماذج حتى ما يتفاجئوا. يعني في سؤال لك في مسألة، في معادلة، في سؤال نظري، والمسألة خمس طلبات مثلا، إعطاء نماذج، وكأنه ربنا عز وجل يسرب لنا ما سيكون قبل أن يكون، ما سيكون قبل أن يكون. فهذان المشهدان في القرآن مشهد لأهل الجنة ومشهد لأهل النار، ونحن في الدنيا قبل أن نصل إليها. لكن من يقول لك هذا حق ورب الكعبة الذي وصل إلى دار الحق؟ لكن إن وصلت إلى دار الحق رؤية حقيقية وثابتة، لكن قد لا تستفيد من هذه الرؤية بعد أن رأيتها، إلا أنك في الدنيا لو رأيت هذا أو صدقت بهذا وتبنيت هذا ينعكس هذا عمل صالح واستقامة. فالذي أتمنى على الله عز وجل أن ينقلب هذا المشهد، المشهد الأول والثاني، إلى دافع وإلى رادع. مشهد أهل النار رادع ومشهد أهل الجنة دافع. فإذا كون هذا المشهد رادعا والثاني دافعا فقد حقق المراد من هذين المشهدين في أواخر سورة الدخان، والحمد لله رب العالمين.